الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا اليوم هو في الفصل السادس من الباب الثالث، وهو بعنوان موقف أهل السنة من مجادلة أهل البدع ومناظرتهم. ولعل الشيخ عبد الله يقرأ لنا بداية هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخنا حفظه الله ورعاه: الفصل السادس، موقف أهل السنة من مجادلة أهل البدع ومناظرتهم. المجادلة مصدر جادلة، وهو مقابلة الحجة بالحجة، ذكره ابن الأثير. وقال الراغب الأصفهاني: الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله. والمجادلة والمناظرة والمخاصمة تأتي بمعنى واحد في بعض كلام أهل العلم. يقول ابن الأثير: والمجادلة المناظرة والمخاصمة. وعند الفيروس آبالي: الخصومة لا تجامع المجادلة في المعنى إلا إذا كانت المجادلة شديدة. يقول: الجدل محركة اللدد في الخصومة، فتكون الخصومة عنده أعم من المجادلة، فكل مجادلة يصح أن يطلق عليها مخاصمة وليس العكس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجدال يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، وأما الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به المقصود من مال أو غيره. وقد ورد ذم الجدال في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة. يقول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ويقول الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول جل ذكره: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ويقول تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. والآيات في هذا المعنى من كتاب الله كثيرة. في بداية هذا الفصل تعريف للمجادلة، وهي مقابلة الحجة بالحجة كما ذكر هذا ابن الأثير. والمجادلة والمناظرة والمخاصمة هذه مصطلحات يختلف العلماء في التفريق بينها من عدمه، فمنهم من يرى أن المجادلة تكون في العلم والمخاصمة في غيره، ومنهم من يرى أن المجادلة والمناظرة كلها بمعنى واحد كما قال ابن الأثير: والمجادلة المناظرة والمخاصمة. وذكر الفيروز أبادي فرقا بين المجادلة والمخاصمة، أن المجادلة لا تجامع المخاصمة إلا إذا كانت شديدة، فتكون الخصومة عنده أعم من المجادلة، كل مجادلة يصح أن يطلق عليها مخاصمة وليس العكس. وذهب بعض العلماء إلى تفريق آخر، وهو أن المجادلة متعلقة بإظهار المذاهب في العلم، والخصومة لجاج ليستوفى الحق في الخصومات في الدنيا في الأموال وفي غيرها. هذا من حيث التعريف، تعريف المجادلة. وأما ما جاء في النصوص من مدح المجادلة وذمها، فقد جاء في النصوص مدح المجادلة وجاء ذمها، وهذا المدح والذم يتنزل كل منهما على معنى، فإنه لا يمكن أن يأتي في كتاب الله المنزه عن التعارض والتناقض أن يأتي مدح شيء وذمه في وقت واحد. فدل ذلك على أن الممدوح من المجادلة غير المذموم. وهنا بعض النصوص في ذم المجادلة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وقوله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هذه كلها في ذم المجادلة من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك وردت السنة بذم الجدل والمجادلة كما سيأتي. نعم. وأما من السنة فقد جاء ذم الجدال وأهله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: الألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي، وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل، والله أعلم. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجدل والاختلاف في كتاب الله. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي رواية ابن ماجه وأحمد رحمهما الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، وبهذا هلكت الأمم قبلكم. نعم، هذه بعض النقول مما جاء في السنة من ذم الجدل والمجادلة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد كما قال الإمام النووي مأخوذ من لديدي الوادي، أي من طرفيه، وهو شديد الخصومة. قيل سمي الألد، وسمي بالألد لأنه كأنما يعني كلما غلب من طريق انتقل إلى طريق آخر، مأخوذ من لديدي الوادي، وهو الانتقال من طرف إلى آخر. والخصم هو شديد الخصومة، وهو الحاذق بالخصومة. كذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا، هذا دليل على ذم الجدل. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة في القرآن، قال اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. كذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. هذا دليل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدل في القرآن وفي كتاب الله عز وجل. وكذلك في رواية ابن ماجه وأحمد رحمهم الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. هذا دليل على شدة غضبه من تجادلهم في القدر، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. كل هذه الأدلة ظاهرة في ذم النبي صلى الله عليه وسلم للجدل في القرآن وفي العلم، وأن المجادلة في القدر وكذلك في المسائل التي لا يتوصل بالمناظرة فيها إلى الحق وإنما تورث الشك، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع هذه المجادلة. نعم. وأما سلف الأمة الصالح فقد جاء نهيهم عن الجدال في الدين في كثير من الآثار، نقل بعضها الآجري في الشريعة في باب ذم الجدال والخصومات في الدين، وابن بطة في الإبانة الكبرى في باب النهي عن المراء في القرآن، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء، والحافظ إسماعيل الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة في فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. وقد جمعت هذه المصادر المئات من الروايات عن السلف في ذم الجدال والمراء والخصومة في الدين، ونقل هذه الآثار قد يطول، وإنما أذكر منها ما جاء مصرحا فيه باتفاق الأئمة على هذا الباب. ومن أراد مزيدا الاطلاع فعليه بمراجعة تلك المصادر وهي متوفرة بحمد الله. روى ابن بطة في الإبانة عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال أدركنا الناس وهم على الجملة، يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله تعالى قال أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير. نعم، هذه بعض الآثار عن السلف في ذم الجدل. وفي بداية في هذا النقل ذكر بعض التراجم التي ترجم بها بعض المصنفين في السنة في ذم الجدل والمراء في هذه الكتب التي حوت الكثير من الآثار عن السلف في ذم الجدل. وهذه على قسمين، منها ما ورد عاما في ذم الجدل كما سمعنا بعض هذه الآثار، ومنها ما هو خاص بالنهي عن مجادلة أهل البدع. ولعلنا ننتقل إلى هذا الجزء في صفحة 592، هذا ما جاء في الجدل والنهي عنه بوجه عام. هذا ما جاء في الجدال والنهي عنه في وجه عام. وأما ما جاء في النهي عن مجادلة أهل البدع خاصة، فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مجادلة أهل البدع، فإنهم هم أهل الزيغ، وهم الذين يجادلون بالمتشابه، كما تقدم تقرير ذلك عند ذكر سمات أهل البدع. يقول أيوب السختياني: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه، وجوابه واجب. وأما الأول فلا يجاب، بل يسجر ويعزر، كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه. نعم، هذا في النهي عن مجادلة أهل البدع على وجه الخصوص، ومن ذلك ما دلت عليه النصوص كهذه الآية من سورة آل عمران في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني سمى الله من أهل الزيغ وأهل البدع. وهذا في التحذير من مجادلة أهل الزيغ وأهل الباطل مما جاء في النصوص، وهم أهل البدع الذين يجادلون بالباطل بخلاف من كان يريد الحق وكان يطلب الهدى، فهذا له شأن آخر كما ذكر الإمام النووي. سيأتي ذكر النقول في مدح المجادلة التي يراد بها استظهار الحق. وقد جاءت أقوال السلف كذلك محذرة من مجادلة أهل البدع وترك مخاصمتهم، والآثار المنقولة عنهم في هذا لا تكاد تحصر لكثرتها، ولكن أقتصر على ذكر نماذج منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن التكذيب بالقدر شرف فتح على أهل ضلالة، فلا تجادلوهم فيجري شرفهم على أيديكم. وعن أبي كلابة رحمه الله تعالى أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وروى ابن بطة عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهما الله أنهما كانا يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. نعم، هذه بعض النقول عن السلف في التحذير من مجالسة أهل البدع ومجادلتهم، وأن مجادلة هؤلاء من أسباب الشر والفتنة والبلاء التي تقع في القلوب بسبب مجادلة هؤلاء. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 595 في تقرير آخر لما جاء في النصوص من مدح المجادلة من بعض الوجوه. وإذا ما ثبت تقرير ذلك فليعلم أن ما ثبت في النصوص وكلام السلف من الذم للجدال وأهله والتحذير من مجادلة أهل البدع ليس على عمومه، بل جاء الأمر ببعض صور المجادلة والثناء عليها وعلى أهلها في بعض النصوص من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد أخبر الله تعالى في معرض امتنانه على بعض أنبيائه أنه آتاهم الحجة على قومهم كما في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وكما أخبر الله عن بعض صور محاجات إبراهيم ومناظرته لقومه على سبيل التقرير له والثناء عليه بها، كما في قوله جل شأنه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقال تعالى مخبرا عن مناظرة أخرى لإبراهيم مع أبيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إلى قوله بعد ذكر قصة تحطيم إبراهيم عليه السلام لأصنامهم، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نعم، في خطأ مطبعي هنا. إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كما أخبر تعالى عن محاجة موسى عليه السلام لفرعون ومقارعته الحجة بالحجة في قوله: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. وقال تعالى مخبرا عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والآيات في قصص مناظرات أنبياء الله لأقوامهم ومحاجاتهم لهم من كتاب الله كثيرة. نعم، هذا جانب مما جاء في النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى في الثناء على المجادلة، بل الأمر بها كما في قوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وثناء الله عز وجل على إبراهيم في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وما ذكره الله عز وجل من قصص الأنبياء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام في مجادلة قومهم بالحجة والبرهان. إذن هنا لا بد للباحث، وهذه فائدة أذكرها للباحثين، إذا ما بحث في باب من أبواب العلم فلا بد أن تجمع النصوص كلها من أطرافها ويجمع ما ورد به النفي والإثبات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك تدرس هذه المسائل وتحقق. فلا يأخذ من أراد جانبا وله هوى فيه يأخذ طرفا من النصوص ويترك الآخر، مثل من يؤيدون المجادلة يأخذ النصوص التي فيها مدح للمجادلة ويغفل الجانب الآخر، أو من الذين يعني يمنعون منها يأخذ النصوص المنع من المجادلة. لا بد أن تجمع، الباحث يجمع كل ما وجد في الباب ثم بعد ذلك يدرس النصوص. لا يمكن لكتاب الله أن يتعارض أو يتناقض، فلا يؤمر بشيء وينهى عنه، ولا يمدح شيء ويذم، وإنما الأمر متعلق بجانب، والنهي متعلق بجانب، والمدح متعلق بجانب، وهكذا كما نلاحظ في هذه النصوص في المجادلة التي أمر بها في موطن وأثنى الله على أهلها، وذمت في مواطن وذم الله عز وجل أهلها. نعم. ومن السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحاج آدم وموسى عليهما السلام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى، استفاك الله بكلامك وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثا. نعم، أيضا هذا من السنة مما جاء في الثناء على المجادلة، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي بعض الروايات تحاج آدم وموسى، يعني وقعت بينهما محاجة، والمحاجة هي المجادلة، تسمى محاجة ومجادلة لأن كل متكلم يدلي بحجة، والمجادل كل مجادل يدلي بحجة، فهي محاجة ومجادلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن محاجة آدم وموسى، وأن الحجة كانت لآدم، قال: فحج آدم وموسى ثلاثا. فهذا مما يدل على مدح المحاجة والمجادلة، لأنها وقعت بين نبيين كريمين، بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين ابنه موسى عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل. نعم. وكذلك أقوال السلف وأفعالهم دلت على جواز المناظرة والمجادلة في بعض الأحيان. قال ابن رجب رحمه الله: قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا. نعم، هذا ما جاء عن بعض السلف في الأمر بمجادلة أهل البدع. لاحظوا، وردت النصوص في النهي عن مجادلتهم، وكذلك ورد في كلام السلف النهي عن مجادلة أهل البدع. وفي هذا يقول ابن رجب: قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا. لأن القدرية الأوائل كانوا ينكرون علم الله بأفعال العباد، فيخاصمون بصفة العلم: هل يعلم الله كل شيء وهو مطلع على كل شيء؟ فإن أقروا بذلك خصموا في باب القدر، وأن الله مطلع على أعمال العباد قبل وجودهم، وإن جحدوا العلم بالكلية كفروا. فهذا مما يظهر به أهل السنة على المخالفين من القدرية. وقولهم خاصموا القدرية بالعلم، هذا دليل على أن المخاصمة تكون بالأدلة وبالعلم وبالمسائل المقررة للحق، فهذا مما تنقطع به القدرية وتظهر به الحجة لأهل السنة، إذا ما خاصم القدرية بالعلم، يعني بإثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. ومن ثنائهم على المناظرة إن كانت للتعلم قول عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحة الرجال، رأيت ملاحة الرجال تلقيحا لألبابهم. نعم، هذا من الثناء على المجادلة، قول عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحة الرجال. الملاحة هي المجادلة من الإلحاح، والمقصود بذلك أن هذه المجادلة وهذه الملاحة فيها تلقيح للألباب، يعني فيها قوة للألباب، كما أن التلقيح للطلع يثمر به الطلع ويزكو، كما تلقيح النخل، فإن تلقيح هذه الثمار مما يزكو به طلع النخل والثمر. فكذلك المجادلة كأنها تلقيح، يعني للألباب، وتنضج بها العقول وتزكو، لأن فيه دربة على الجواب وعلى سرعة الجواب وعلى تعلم المجادلة. والمجادلة إذا كانت بعلم من العلوم الشريفة التي أثنى العلماء عليها، حتى قال بعض العلماء: كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادل. فالمجادل من جمع بين العلم وبين سرعة البديهة وقوة الحجة، هذا الجدل الممدوح ليس الجدل المذموم. وليس كل عالم يجادل، ليس كل عالم لديه قدرة على المجادلة، لأن المجادلة تتطلب قوة الأدلة واتساع الأفق في الفهم وسرعة البديهة، وكذلك الصبر، لأن المجادلة إذا كانت بغضب فإنها تعمي القلب، والذي يغضب عندما يناظر ويتكلم هذا يهزم وينقطع. ولهذا تلاحظون حتى في المدرسين من يصبر على الطلاب وعلى أسئلتهم وعلى الأخذ والرد وعلى إزالة الشبهة فهذا يوفق، والذي يغضب بسرعة هذا يعمى قلبه ولا يوفق للإجابة. العلم يحتاج إلى سكينة، ويحتاج إلى ثبات قلب، ويحتاج إلى روية، ويحتاج إلى أناة. ولهذا يوفق لهذه الأمور من رزقه الله الصبر والتحمل. وأما سريع الغضب فإن الغضب يذهب العقل، ولربما ذهب العقل بالكلية. تعلمون أن بعض أهل العلم، بل دلت الأدلة على أن الغضب قد يعني يسقط معه التكليف إذا ذهب العقل بالكلية، فإن شدة الغضب يذهب بالعقل بالكلية ويضعف العقل. وهناك خلاف بين العلماء، ليس المجال مجال تفصيل فيه، ولعله إذا حصل مجال في الأسئلة وفي ننبه عليه. الغضب له صور، فمنها ما يتفق على رفع الحكم الشرعي به، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما لا أثر له في رفع الحكم الشرعي. المقصود أن المجادلة تحتاج إلى أناة وإلى صبر وإلى حلم، فليس كل من رزق العلم يرزق يعني حسن المجادلة، والمجادلة تحتاج إلى يعني تمكن نفسي وعلمي، وكذلك منهما من علم المجادلة ما هو مكتسب، يعني أيضا الجدل والمجادلة علم يكتسب، وتؤخذ بعض الطرق في المجادلة والمناظرة، وهذا معروف عند أهل العلم، مع الصفات النفسية والقدرة الجسمية والقدرة الذهنية، وهذه هبات من الله عز وجل. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز أيضا ومالك بن أنس: ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم. قال يحيى بن مزين: يريد بالملاحة هنا المخاوضة والمراجعة على وجه التعليم والتفهم والمدارسة، والله أعلم. نقل ذلك عن عمر ومالك من رواية يحيى بن مزين ابن عبد البر في معرض استدلاله لإثبات المناظرة في باب مستقل من كتاب جامع بيان العلم بعنوان: باب إثبات المناظرة والمجادلة. نعم، هذا أيضا ما جاء عن عمر بن عبد العزيز أيضا ومالك بن أنس رحمهم الله، قال: ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم. يعني ما من إنسان اشتغل بمجادلة الرجال والأخذ والعطاء معهم في العلم إلا أخذ بجوامع الكلم، لأنه تكون له دربة وملكة على العلم. وقال يحيى بن مزين: يريد بالملاحة هنا المخاوضة والمراجعة على وجه التعليم والتفهم، يعني مراجعة أهل العلم على وجه التعليم والتفهم، لا الجدل والخصومة المذمومة التي يريد بها بعض الجهلة إظهار العلم أو يريد الغلبة، يريد التفهم، يخلص النية في هذا الباب. وهذا ما ذكره الإمام بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم تحت عنوان: باب إثبات المناظرة، ونقل بعض هذه الآثار عن السلف في هذا الباب. نعم. وقد وقعت المناظرات بين السلف أنفسهم في كثير من المسائل والأحكام مما يدل على جواز ذلك عندهم. قال ابن عبد البر: وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى، وسنذكر منها شيئا يستدل به، ثم ساق لذلك أمثلة. ومنها قال زيد بن ثابت لعلي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: فكنت تجيز شهادته؟ قال: لا. قال: فهو عبد ما بقي عليه درهم. ونظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه وأخاه أبو موسى، وقال عبيد الله: لو تلف المال ضمناه فلنا ربحه بالضمان. وناظر أبو هريرة عبد الله بن السلام في الساعة التي في يوم الجمعة. وهذا الذي ذكره ابن عبد البر أمثلة لبعض ما وقع بين السلف أنفسهم من مناظرات، وأما مناظرتهم لأهل البدع فهي أشهر من أن تذكر، وإنما أكتفي بالإشارة إلى بعضها. فمنها مناظرة علي وابن عباس رضي الله عنهما للخوارج على ما هو مبسوط في كتب السنة والفرق. وناظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى غيلان الدمشق القدري حتى انقطع وأعلن التوبة، إلا أنه عاد بعد موت عمر. روى ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وناظر عمر أيضا الخوارج على ما نقل ذلك ابن عبد البر. وناظر الأوزاعي رحمه الله قدريا طلب المناظرة فحجه، وقد روى ذلك اللالكائي وكذا الإمام الشافعي. ناظر حفص الفرد فغلبه، نقل ذلك أبو نعيم في الحلية. ومناظرات الإمام أحمد للجهمية بمحضر الخليفة مشهورة، ذكر بعضها الإمام نفسه في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وغير ذلك من مناظرات السلف لأهل البدع. نعم، هذا ما ورد عن السلف من المناظرات فيما بينهم في باب العلم، ومنها أيضا مناظراتهم لأهل البدع، وهي موضوع بحثنا، مناظرة بعض السلف لأهل البدع في بعض المسائل حتى انقطع أولئك المبتدعة أمام أئمة أهل السنة في باب المناظرات. نعم. فظهر بهذه النقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف في الأمر بالمجادلة والمناظرة والثناء عليها وعلى أهلها، ومباشرة السلف لها مع بعضهم ومع أهل البدع، ما تقدم عرضه أولا من النصوص والآثار عن السلف في ذم المجادلة والتحذير من مجادلة أهل البدع، أن المجادلة والمناظرة تنقسم من حيث ذمها ومدحها والأمر بها والنهي عنها في الكتاب والسنة وأقوال السلف إلى قسمين: مجادلة مذمومة منهي عنها، ومجادلة محمودة مأمور بها. نعم، هذا الذي يقتضيه الآن البحث. قد نقلنا النصوص في ذم المجادلة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وكذلك النقول في مدح المجادلة والثناء عليها وعلى أهلها مما جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف. فيتبين بهذا أن المجادلة منقسمة، منها ما يمدح ومنها ما يذم، ولا يمكن للنصوص أن تمدح شيئا وتذمه من وجه واحد، وإنما هذه قاعدة ذكرها العلماء في التفسير، ذكرها القرطبي، ذكرها الشيخ السعدي في القواعد الحسان، أن كل ما نفي وأثبت أو ذم ومدح أو أمر به ونهي عنه في النصوص فلا بد أن يكون المذموم والمأمور، المذموم والممدوح أو المأمور به أو المنهي عنه، أن يكون هذا شيء وهذا شيء، وهذا مما يدل على انقسام هذا الشيء الذي وردت النصوص بمدحه ووردت بذمه. ومن الأمثلة لهذا المجادلة، فإنها كما تقدم جاءت النصوص بمدحها وجاءت بذمها. نعم. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تمييز المجادلة المذمومة المنهي عنها من المجادلة المحمودة المأمور بها، ليكون المسلم على بينة من هذا الأمر وعلى بصيرة في هذا الباب، فيحقق المشروع فيه ويبتعد عن المنهي عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط تميز بين النوعين وتجمع بين النصوص في مدح الجدال وذمه. يقول النووي رحمه الله: واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلوا وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه. أو تنزل النصوص الواردة، تتنزل أو تنزل، تتنزل بمعنى هي متنزل على، أو تنزل يعني ينزلها أهل العلم في فهمهم لها على هذا الأمر. نعم. ويقول الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق، كما في قوله تعالى: وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق. فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبتلون من متشابهات القرآن وردهم بالجدال إلى المحكم، فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون. وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، حسبك. إذن هنا بعض كلام أهل العلم في توجيه النصوص فيما ورد من مدح المجادلة ومن ذمها، وذكروا يعني أشياء كثيرة متعلقة، يعني حقيقة من مجموع كلام أهل العلم. أنا رأيت أن تلخص هذه الأقوال وكلام أهل العلم وجاء في الأدلة، وتبرز هذه الجوانب من خلال التقسيم الذي يضبط هذه المسألة، ولعلنا ننتقل إليه في صفحة 603. وفي الحقيقة أنه بعد تأمل وفي الحقيقة إنه بعد تأمل النصوص وكلام السلف وأقوال أهل العلم في المفارقات بين المجادلة المحمودة والمجادلة المذمومة، نجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أمور، فهي إما متعلقة بأصل النية، وإما متعلقة بموضوع المجادلة، وإما متعلقة بالمتجادلين. وفيما يلي تفصيل لذلك على حسب ما جاء في النصوص وأقوال أهل العلم. نعم، دائما التنبيه للأقسام يسهل العلم على طالبه. هذه النقول التي نقلناها عن أهل العلم فيها بث لكثير من الفوائد، لكنها قد تخفى على طلاب العلم وعلى بعض طلاب العلم، فإذا ما قسمت وألحقت المسائل المتشابهة بعضها ببعض نجد أن الباب انضبط. فهذه المفارقات إما أن تكون متعلقة بالنية، أو متعلقة بموضوع المجادلة، أو متعلقة بالمتجادلين، لا تخرج هذه الفوارق عن هذين الأمرين. وهذا ما يسمى بأركان المجادلة، لأن المجادلة متعلقة بنية ومتجادلان وموضوع المجادلة، والمجادلة تمدح وتذم بحسب أركانها التي تقوم عليها. نعم. أولا ما يتعلق منها بأصل النية، والفوارق المتعلقة بالنية من أعظم الفوارق لما لها من أثر عظيم في الأعمال من حيث قبولها أو ردها ومدحها أو ذمها. ففي حديث عمر المشهور يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والجدال هنا إن صلحت فيه النية لله وكان مبعثه مقصدا حسنا فهو محمود إن استوفى بقية شروط المجادلة التي سأذكرها فيما بعد. وأما إن لم يرد به وجه الله وكان مبعثه مقصدا سيئا فإنه مذموم من أصله. فمن المقاصد الحسنة للمجادلة أن يكون القصد منها الدعوة إلى الله والرد على المخالفين، وهذا مما أمر الله به نبيه في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجعل المجادلة بالتي هي أحسن في المرتبة الثالثة من مراتب الدعوة بعد مرتبتي الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. ولهذا أثنى الله على أنبيائه في محاجاتهم لأقوامهم ومناظرتهم لهم على ما تقدمت الآيات في ذلك، لأنها من هذا الباب. ومن المقاصد الحسنة للمجادلة أيضا أن يكون المراد منها التعلم والتفقه والتناصح في الدين، كما كان على ذلك سلف الأمة الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. وعلى هذا يحمل كلام السلف في مدح الجدال، كما تقدم عن عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لألبابهم. وما يروى عن عمر أيضا ومالك رحمهم الله: ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم. ومما يروى عن أسد بن الفرات رحمه الله أنه قال: بلغني أن أقواما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل: قوم يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مقاصد الجدال السيئة فكثيرة، وقد ذكر الله تعالى بعضها في كتابه، فمنها المجادلة بقصد دحض الحق ورده، كما قال تعالى: وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق. ومنها أن يكون القصد منها هو مجرد المجادلة والعناد، كما أخبر الله تعالى عن كفار قريش في قوله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ومن مقاصد الجدال المذمومة أيضا أن يكون المراد به إظهار العلم والفطنة والذكاء وقوة الحجة مراءة للناس وطلبا للدنيا، فكل هذه المقاصد تفسد ثواب المجادلة وتبطل أجرها ولو كانت في حق، لأنها لم يرد بها وجه الله تعالى، وإنما أريد بها حظ النفس. فظهر بهذا الفرق بين المجادلة المحمودة والمذمومة عن طريق تلك المفارقات المتعلقة بالنية الباعثة عليها. نعم، هذا هو الوجه الأول، وهو أعظم الوجوه المفارقة والمفرقة بين المناظرتين الممدوحة والمذمومة، وهو ما يتعلق بالنية. فإذا كانت المجادلة إنما يحمل عليها مقصد حسن فإنها ممدوحة، وإن كان الذي يحمل عليها بعض المقاصد السيئة فإنها مذمومة. من المقاصد الحسنة في المجادلة المجادلة في الدعوة إلى الله، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مجادلة في الدعوة، وهي أحد مراتب الدعوة التي أمر الله عز وجل بها. قال العلماء: المرتبة الأولى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه دعوة الجاهل، لأن الحكمة هي العلم وهي الكتاب والسنة. وبالموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة هو الذي علم الحق وضعف من جهة العزيمة كالعصاة، فهؤلاء يوعظون. والمجادلة بالتي هي أحسن هذه دعوة المبتدع صاحب الشبهة الذي اشتبهت عليه الأمور، فكل يسلك معه المسلك المناسب في دعوته. كذلك من المقاصد الحسنة للمجادلة المجادلة للتعلم، ليس هذا مقام دعوة وإنما مقام تعلم. فيتناظر العلماء كما قال شيخ الإسلام: كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة. كذلك الأثار التي سبقت في تناظر بعض أهل العلم وثناء العلماء عليهم، كل هذا من المناظرة الممدوحة أما المقاصد السيئة المناظرة فكثيرة، منها المجادلة بالباطل لدحض الحق، يعني بعض أهل البدع يجادل بالباطل من أجل أن يرد الحق، كما قال الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني ليردوا الحق. وكذلك المجادلة بقصد العناد والخصومة، كما قال الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني بيّن أنهم ما ضربوا عيسى بن مريم مثل إلا للجدل والخصومة. كذلك من المقاصد السيئة المناظرة المجادلة من أجل إظهار العلم والفطنة والذكاء، وهذا مقصد سيء يصحب بعض الجاهلين في كلامه في المجالس، يريد أن يظهر علمه. وكم حرم العلم من حرمه من هؤلاء الذين يجادلون أهل العلم، يجادلون المشايخ، يجادلون طلاب العلم، فتملهم الناس ويستثقلهم الناس في مجالسهم لسوء طباعهم ولشغلهم الناس بالكلام الذي لا طائل تحته. فهذه من المقاصد السيئة للمجادلة. كان السلف مجادلاتهم كما مر معنا في بعض الشواهد لا تتجاوز أن تلقى الحجة مرة ومرتين من هذا ومن هذا، ثم تنتهي المجادلة بعد ظهور الحق. أما الآن بعض الناس لو بقيت معه يوما كاملا تعرض له الأدلة، كلما عرضت عليه دليل انتقل إلى جانب آخر كاللدد في الخصومة. فهؤلاء لا ينتفعون بالعلم، وهؤلاء يضيعون أوقاتهم وأوقات غيرهم، ولا ينصح يعني من كان من أهل العلم بمجادلة هؤلاء، لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون الجدل والخصومة. فإذا هنا يتضح المفارقة العظيمة ببدح المجادلة ودمها باعتبار المقصد والنية. نعم. ثانيا، ذكر المفارقات المتعلقة بموضوع المجادلة. فالمجادلة تكون محمودة أو مذمومة تبعا لموضوع المجادلة، فإن كانت المجادلة والمناظرة في شيء من مسائل الأحكام الفقهية كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والطلاق وغيرها من أبواب الفقه، فهي محمودة مع صلاح النية ومراعاة آداب وشروط المجادلة الصحيحة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر بعض الروايات عن السلف في التحذير من المجادلة المذمومة، فإن قال قائل: فهذا النهي والتحذير عن الجدل في الأهواء والممارات لأهل البدع قد فهمناه ونرجو أن تكون لنا فيه عظة ومنفعة، فما نصنع بالجدل والحجاج فيما يعرض من مسائل الأحكام في الفقه؟ فإن نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرا في الجوامع والمساجد، ولهم بذلك حلق ومساجد، فإني أقول له: هذا لست أمنعك منه، ولكني أذكر لك الأصل الذي بنى المسلمون أمرهم عليه في هذا المعنى، كيف أسسوه ووضعوه. ثم ساق الآداب الواجبة مراعاتها في المناظرة. وكذلك إذا كانت المجادلة في أصل من أصول الدين يمكن أن يظهر الحق فيه بالمجادلة والمناظرة، فالمجادلة فيه أيضا ممدوحة على ما جرى بذلك فعل السلف، فإنهم كانوا يناظرون أهل البدع في كثير من المسائل المتعلقة بأصول الدين، كمناظرتهم للقدرية والخوارج والجهمية وغيرهم، وقد تقدم ذكر نماذج من تلك المناظرات. وأما إن كانت المجادلة فيما نهى الله عن المجادلة والمناظرة فيه فإنها تكون مذمومة كالمجادلة في متشابه القرآن، فإنها مذمومة لقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا. فأخبر الله أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يأخذون بالمتشابه ليمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وأن الراسخين في العلم يؤمنون به لأنهم يعلمون أنه من عند ربهم. ولهذا كان أهل الباطل من أهل البدع وغيرهم يجادلون بالمتشابه دون أهل الحق، فإنهم لا يخوضون فيه بغير علم. قال أيوب السختياني في الأثر المتقدم عنه: لا أعلم من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. ومما نهى الله عن المجادلة فيه المجادلة في الحق بعدما تبين، يقول تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وذلك لأن المجادلة إنما تكون لاستظهار الحق وتقريره، فالمجادلة في الحق بعد ظهوره ووضوحه لا معنى لها، بل هي ضرب من العناد والمكابرة. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن أنواع المجادلة المذمومة المتعلقة بالموضوع المجادلة في باب الأسماء والصفات، كما اتفق على ذلك سلف الأمة الصالح، يقول البغوي: واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وجملة القول في هذا الباب أن كل مسألة من مسائل العلم أمكن عن طريق المجادلة التوصل إلى الحق فيها وإلزام الخصم به، فالمجادلة فيها محمودة. وكل مسألة نهى الله عن الجدال فيها أو لا يمكن التوصل إلى الحق فيها لقصور العلم البشري عن إدراكه، فالمجادلة فيها مذمومة. نعم، هذا الوجه الثاني من الوجوه التي تمدح بها وتذم المجادلة، وهي المفارقات المتعلقة بموضوع المجادلة. موضوع المجادلة هو المسألة التي يجادل فيها، فهناك مسائل يمكن التوصل فيها إلى العلم، كالمجادلة في بعض أحكام الفقه كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والبيع إلى غير ذلك، فإن الأدلة في هذا ظاهرة فتخفى على بعض الناس فيناظر ليبين له الحق. وعلى هذا تحمل أكثر مجادلات السلف أنها كانت في هذه المسائل، كما مر معنا بعض يعني مجادلة أهل العلم في هذا، وكذلك قرر هذا ابن بطة في أن هذا لا يمنع منه. كذلك المجادلة قد تكون أيضا في بعض أصول الدين، كما ورد عن بعض السلف مجادلة بعض أهل البدع، كما تقدم من مجادلة علي رضي الله عنه وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد، كذلك شيخ الإسلام بن تيمية، مناظرة بعض أهل البدع في بعض الأصول التي قد تخفى على هؤلاء يبين لهم الحق فيها. وأما المجادلة إذا كانت في مسألة جاء النهي بالجدل عنها، كالمجادلة في القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي هذا أمرتم ولهذا خلقتم، أو المجادلة في القرآن يضرب بعضه ببعض ينزع هذا آية يقول هذه أمرت بكذا ويأتي بهذه آية، مثل يعني اثنان يأتي أحدهما يقول المجادلة مدحت في القرآن ويقول الآخر ذمت، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، يضربون القرآن بعضه ببعض. ليس هذا مسلك العلماء، مسلك العلماء أن تجمع الأدلة وتحقق ويبين وجه هذا الدليل وجه هذا الدليل، لا أن ينزع هذا آية وهذا آية فيظن الناس أن القرآن متعارض متضارب. كذلك مما ينهى عن المجادلة فيه المجادلة في الحق بعدما تبين. يقول العلماء: الأصل في المجادلة أنها وسيلة لمعرفة الحق، فإذا تبين الحق فإنه لا مجادلة، ولهذا كان بعض أهل العلم يجادل المخالف إلى أن يتبين الحق، فإذا تبين الحق ولمس منه المجادلة بعد بيان الحق يعرض عن مجادلته، لأن المجادلة بعد بيان الحق يعني لا مصلحة فيها، وإنما هي ضياع للوقت. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا تبين الحق ما هناك إلا الضلال والبدع. أيضا من أنواع المجادلة المذمومة المتعلقة بموضوع المجادلة مجادلة في باب الأسماء والصفات. هذا الباب قد يشكل على بعض الناس، يتجادل الناس في باب الصفات، وهذا الباب باب توقيفي لا مجال للمجادلة فيه ولا مجال للأخذ والرد، وإنما تذكر الأدلة. كذلك إذا كانت مسائل الصفات مما يخفى بعضها على الناس وجودل لبيان الحق وإزالة الشبهة عنه لا بأس. إذن جملة القول في هذا أن كل مسألة يعني دلت الأدلة على مشروعية المجادلة فيها أو أذن للمجادلة فيها يجادل، وكل مسألة نهى الله عز وجل أو نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجدل فيها فينهى عن الجدال فيها. وبعد ذلك يبقى الضابط الأصلي وهو الأصل في هذا الباب، أن كل مجادلة أريد بها إظهار الحق وتقرير الحق وتوصل بها المجادل إلى تقرير الحق والدعوة إليه أو إلى فهمه هو في نفسه للحق وللعلم، فهذه المجادلة تكون ممدوحة إذا استوفت الشروط الأخرى للمجادلة. نعم. ثالثا، ذكر المفارقات المتعلقة بالمجادلين، فالمجادلة تتأثر من حيث مدحها وذمها بأحوال المجادلين وما يقوم بهم من صفات، فتكون محمودة في حق بعضهم ومذمومة في حق آخرين، فتحمد المجادلة إن كانت من عالم يعرف ما يجادل فيه، وتذم إن كانت من جاهل لا يعرف ما يجادل فيه. يقول الله تعالى ذاما المجادلة فيما لا يعلم المجادل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ويقول تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالعلم شرط أساس في المجادلة، وإلا كانت مذمومة على ما دلت عليه الآيات، خصوصا إن كانت مع أهل البدع، فإنه يخشى إن كان المجادل لهم غير عالم أن يظهروا عليه بالحجة فيظن العامة أن الحق معهم، فيضل ذلك الشخص ويضل غيره بإقدامه على المجادلة من غير علم. نقل الشاتبي في الاعتصام أن رجلا من أهل السنة كتب إلى مالك بن أنس رحمه الله: إن بلدنا كثير البدع، وإنه ألف كتابا في الرد عليهم. فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك. لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم، لا يقدرون أن يعرجوا عليه أن يعرجوا عليه، فهذا لا بأس به. وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه، أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك. كما يشترط في المجادلة لتكون محمودة أن يغلب على ظن المجادل قبول مجادله للحق لو تبين له، وإلا فالمجادلة مع من يغلب على الظن مكابرته ومعاندته وعدم قبوله للحق مذمومة. ولذا كان بعض السلف ينهى عن مجادلة بعض أهل البدع لهذا السبب، لما كان يغلب على ظنهم عدم رجوعهم وقبولهم للحق، كما جاء في رسالة الإمام أحمد لمن سأله عن حكم الرد على بعض أهل البدع وفيها: وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك ولا هم يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. هذا وليعلم أن للمجادلة والمناظرة شروطا وآدابا كثيرة، يتأثر الحكم العام على كل مناظرة من حيث ذمها ومدحها بحسب ما يتحقق فيها من تلك الآداب والشروط. وأنا هنا إنما اقتصرت على المهم منها وذكر الأصول العامة المتفرعة عنها لتلك الآداب، وذلك خشية الإطالة والخروج عن مقصود البحث، والتفصيل في ذلك لمن أراد الاستزادة مبسوط في كتب التخصص كآداب البحث والمناظرة للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكذا كتاب الرد على المخالف للشيخ المحقق بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله. وبعد، نعم، هنا تقرير لهذه المفارقة المتعلقة بالمجادلين. والمتجادلان هما من ينافع عن الحق من أهل السنة ومن يجادله من أهل الباطل أو من التبس عليه الحق ولو كان من أهل السنة. فمن شرط صحة المجادلة أن يكون المجادل بالعلم وبالكتاب والسنة. وأما الذي يجادل بالجهل وهو لا يعلم الحق وليس له معرفة وإن كان له حسن قصد فإن هذه المجادلة مذمومة. ولذا قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فدل على أن الإنسان ليس له أن يحاج ولا أن يجادل فيما ليس له به علم، وإنما المحاجة تكون من العلماء العالمين فيما يعلمون وفيما يعرفون. وأما ليجادل صاحب السنة يقول ما أريد بذلك إلا الحق وهو يجادل بجهل فإن هذا حرام ومحرم. إنما المجادلة تكون بعلم وبفقه وبمعرفة بآداب وشروط المجادلة. فالعلم أساس معتبر في صحة المجادلة. وكذلك يخشى أيضا من صاحب الجهل إذا ما جادل أن يظهر عليه أهل الباطل كما جاء في كلام الإمام مالك وهو من العقل أنه لا يتصدى للرد على أهل البدع ولا للخوض معهم إلا من كان متمكنا، لأنهم قد يظهروا عليه فيطغوا أو يفتن هو بفتنتهم فيقع في شبههم. ونلاحظ الآن بعض الجهلة وبعض الأحداث ملأوا يعني ما يسمى بالإنترنت بهذه الكتب التي يسمونها كتب ردود وكلها غثاء لا خير فيها، كثير منها مشتمل على السب والشتم، هذه ليست طريقة العلماء في الرد. وبعضها مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية فضلا عن العلم وضبطه. فهؤلاء لا يحسنون الرد للأسف. ابتلينا في هذه العصور أن كل فاسق أو كل مبتدع أو كل حتى كافر إذا أسلم الكافر أصبح داعية، وإذا اهتدى العاصي أصبح داعية، وإذا بدأ يتعلم الحدث أصبح داعية ويرد على المخالفين. هذه فتنة. الرد لا يتصدى له إلا من تمكن في العلم. فهذه مشكلة. الآن بعض الشباب يشغل وهو حديث السن بالرد، حتى إن بعضهم بلغني أن بعض المشايخ يقول ردوا على فلان، يعني يخاطب أحداث صغار يقول ردوا على فلان واذهبوا إلى فلان وردوا عليه وناقشوه، ويزج بهؤلاء الأحداث في هذه الفتنة. لا هم الذين يعني تعلموا ولا هم الذين أحسنوا يعني الرد. وأذكر أن أحدهم مرة قال أرسلني أحد المشايخ إليك حتى تنظر في كتابي في الرد على فلان، وفلان الذي رد عليه من المخالفين. فقرأت هذا الرد وإذا مليء بالأخطاء الإملائية لا يكاد يحسن عبارة، وهو مضحكة حقيقة، يعني كما يقال من المضحكات المبكيات. قلت له: يا ابني هذا لا يصلح أن يكون ردا، وأنت لن تسأل يوم القيامة عن الرد عن فلان لأنك عاجز والعاجز معذور. وهذا الشيخ الذي أرسلك إن كان يريد الرد فيتولى الرد أو يكلف من يحسن الرد، أما أنت لا تحسن. وأنا أنصحك إن كنت تريد السنة ومحب للسنة أن تقبر هذا الكتاب وأن تدفنه ولا يخرج للناس، لأنه مصيبة لو خرج. فهذه فتنة، يعني أن يتصدى للرد على المخالفين جاهل لا يحسن شيئا. كذلك يعني المجادلة ينظر أيضا لحال المجادل، كما أن المجادل من أهل السنة من أهل العلم ينظر إلى المجادل من المخالفين هل يريد الحق أم لا. فإن كان يريد الحق نعم، وأما إن جاء يجادل بالباطل إنما يجادل من أجل أن ينتصر لبدعته، كالرافضة الذين الآن يأتون في القنوات ويقولون من يجادلنا. وهؤلاء معلوم أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون أن ينتصروا لباطلهم وأن يلبسوا على بعضهم عوام أهل السنة، فيتصدى لهم بعض إخواننا. نصحت كل من يعني علمت أنه ناظر هؤلاء أن مناظرة هؤلاء لا خير فيها، بعض مقتنع وبعضهم يعني له رأي. فأنا لا أرى مجادلة الرافضة في القنوات الفضائية لأن هؤلاء لا يريدون الحق، وهذه ليست مناظرات وإنما مهاترات، لأن المجادلة لها أصول لها شروط وهو أن يكون هناك محكم أو أصول ترجع إليه، أما هذا يلقي شبه ويلقي 100 شبه على الناس، وبعد ذلك يقول مقدم البرنامج انتهت الحلقة ولنا موعد في اللقاء القادم، وتبقى هذه الشبه في نفوس الناس يتضرر بها على السنة، فالمسؤولون عنها هؤلاء الذين تنصبوا لمجادلة هؤلاء، هذا لا يجوز. وذكر ابن بطة وغيره من أهل العلم أنه ما نوضر أحد في ملأ فرجع، هؤلاء على الملأ كيف يرجعوا؟ أما لو جاء رافضي قال أنا أريد الحق وأريد الهدى وهو وظهر من صدق النية فإنه يبين له الحق، أما على الملأ هؤلاء ما تناظروا وما ناظروا ليرجعوا، وإنما جاءوا لينتصروا لباطلهم ويلبسون على الناس ويكذبون. فينبغي أن تراعى هذه الأمور، إنما يجادل من يطلب الحق، يجادله أهل العلم، تكون المجادلة لها أصولها وشروطها. على كل حال هذه بعض صور وأداب المجادلة الممدوحة وكذلك المجادلة المذمومة، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب المتخصصة كما ذكرنا في الإشارة لبعض هذه الكتب. نعم. فإنه من خلال هذا العرض المفصل للنصوص الشرعية والآثار عن السلف وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة في المجادلة وأحكامها، ومتى تكون محمودة مأمورا بها، ومتى تكون مذمومة منهيا عنها، يكون قد اتضح حكم مجادلة أهل البدع ومناظرتهم، وهو أن مجادلة أهل البدع لا ينهى عنها ولا تذم لذاتها، كما أنه لا يؤمر بها ولا تمدح لذاتها، بل متى ما كانت محققة لأهداف وشروط وآداب المجادلة المحمودة فهي محمودة، ومتى كانت مخالفة لتلك الأهداف والشروط والآداب فهي مذمومة، على ضوء ما فصل في الفروق بين المجادلة المحمودة والمجادلة المذمومة. وأما ما جاء في بعض النصوص وعن سلف الأمة من النهي عن مجادلة أهل البدع خاصة، فهو نذير ما جاء في النهي عن المجادلة بوجه عام، وكذا ما جاء في بعض النصوص من الأمر بمجادلة أهل البدع ومباشرة السلف لمناظرتهم، فهو نظير ما جاء في الأمر بالمجادلة بوجه عام ومباشرة الأنبياء والصالحين للمجادلة والمناظرة. وقد تقدم عن أهل العلم في الجمع بين النصوص التي تضم المجادلة والنصوص التي تمدحها أن نصوص الذم محمولة على ما إذا لم تستوفي المجادلة الآداب والشروط للمجادلة الصحيحة في الشرع، وأن نصوص المدح محمولة على ما إذا استوفت المجادلة تلك الشروط والآداب. وكذلك القول في مجادلة أهل البدع وفيما جاء من النصوص والآثار فيها بمدحها تارة وذمها أخرى محمولة على ذلك المحمل سواء بسواء، فليس لأحد أن يعمم الحكم بمدحها أو ذمها مستندا لأحد الدليلين دون الآخر، ومن قال بذلك فقد خالف نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وورد عليه من التناقض ما لا يستطيع رده. والحق في مجادلة أهل البدع هو ما ذكرته من التفصيل السابق، والله تعالى أعلم، وبه ختام هذا الفصل. نعم، هذا ملخص البحث في مجادلة أهل البدع، أن مجادلة أهل البدع جاء مدحها وذمها كما جاء مدح المجادلة بشكل عام وجاء ذمها، فما جاء من مدح المجادلة لأهل البدع فهو محمول على ما جاء في مدح المجادلة بوجه عام، وما جاء في ذم مجادلة أهل البدع فهو محمول فيما جاء في ذم المجادلة بوجه عام. وقد تقدم بيان الفروق بين المجادلة الممدوحة والمذمومة، فما كان من مجادلة أهل البدع مستوفيا لشروط المجادلة الممدوحة فهو ممدوح مأمور به، وما جاء على وجه الذم أو لم تتحقق فيه شروط المجادلة الصحيحة فهو مذموم كما تقدم التفصيل في ذلك. ومن هنا يتبين أن القول بأن أهل البدع لا يجادلون جملة واحدة فهذا خطأ، والقول بأنهم يجادلون قولا واحدا فهذا خطأ، ومن قال بأحد القولين لا بد أن يتناقض ويرد عليه من الأدلة ما لا يمكن دفعه، وإنما المقام مقام تفصيل كما تقدم في هذا المبحث، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم المشاركة في مسابقة الجدال وما حكم مشاهدتها؟ مسابقة الجدال أول مرة أسمع بها، ما صورتها؟ ها؟ تدريب. نعم، هذه إذا كانت تقام في جامعات شرعية ويقوم عليها علماء يدربون بعض طلاب العلم على هذا العلم وعلى حسن المجادلة والمناظرة، هذا من أنواع العلوم، مثل ما الآن يدربونهم على الخطابة، يدربونهم على الكتابة، يدربونهم على الاستنباط، فكذلك تدريب طلاب العلم على المجادلة الصحيحة هذا من أنواع العلوم الممدوحة، إذا كان الذي يقوم عليه علماء من أهل السنة، وإذا كانوا يراعون هذه الآداب التي ذكرها العلماء في المجادلة، فهذا شيء ممدوح، مثل تسابق طلاب العلم في العلم، ومن أجل يعني استظهار العلم ومعرفة المتقن منهم من غيره، فهذا طيب. وأما إذا كانت مجادلات لإظهار قوة الذكاء والفطنة والمبالغة، ويعني إظهار يعني الفضل بقصد أن يمدح الرجل والعياذ بالله أو أن يثني عليه الناس، ينبغي ترك هذا، هذا لا خير فيه. إنما إذا كان أريد بذلك طلب هذا العلم، فإن المجادلة من العلم الممدوح الذي تقدم في الأدلة مدحه إذا استوفى الشروط الصحيحة. نعم. يقول السائل: باب الأسماء والصفات قد أصبح كثير من الناس بعيدين عن الحق فيه فيحتاجون إلى بيان، وقد يتم ذلك بالمجادلة بالتي هي أحسن، مع أن البغوي نقل الإجماع على منع الجدال في الصفات، فهل يحمل هذا على وضوح الأمر في عهد السلف؟ نرجو منكم التوضيح، مشكورين. نعم، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فلا مجال فيه للمجادلة، لأن الأصل في المجادلة هي في مسائل تخفى أو الأدلة غير ظاهرة أو مسائل يعني يحتاج فيها إلى النظر. أما باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا مجال فيه للأخذ والرد، لكن من خفي عليه الدليل وجودل ليعلم الدليل وليعلم المسألة، فرجعت المجادلة في هذا الباب إلى أصلها إذا كانت بعلم ولإظهار الحق، وكان الذي يجادل يقول أنا أريد الحق، مثل من ينكر صفة الضحك أو صفة العجب وقال أنا مستعد لمناظرة من يثبت لي هذه الصفة، وهو ممن يقر بالأصول، إذا دل الدليل على الصفة نثبتها، فجاءه من قال أنا أجادلك في هذا، أنا أبين لك الأدلة، فبين له الأدلة، قال عرفتها الآن ورجعت. هذه مجادلة ممدوحة، لأنها مجادلة في الحق الذي خفي على ذلك الذي يطلب المجادلة، فلما بين له رجع. أما من يجادل في باب الأسماء والصفات ليعمل عقله كيف يستوي وكيف ينزل الله عز وجل ويجادل بعقله، هذا لا يجادل. شيخنا بارك الله فيكم، استفسر عن قول شيخ الإسلام رحمه الله عندما سئل هل الأصل في المسلم العدالة أو الجهالة، فأجاب رحمه الله: وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن جهة أخرى أن من قال بأن الأصل في المسلم مجهول أو مجروح اعتمد على كلام جمهور المحدثين الذين يخالفون ابن حبان في ذلك أيضا، فما بيانكم في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة اختلف الناس فيها، فبعض أهل العلم يقول أن المسلم إذا قيل أنه مسلم الإسلام دين وهو شرع من الله، فإذا دخل فيه الرجل الأصل فيه السلامة ما لم يثبت عليه أو يظهر منه ما يخالفه. ومنهم من نظر إلى أصل طبيعة الإنسان وأنه ظلوم جهول قال الأصل، وفرق بين الأصل في الإنسان وبين الأصل في المسلمين. الأصل في الإنسان الجهل والظلم، والأصل في المسلمين العلم بالدين. وهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان المقصود بالأصل في المسلمين العدالة يقصد بذلك العدالة التي تبنى عليها الأحكام في الاقتداء بالإيمان في الصلاة وكذلك في أكل الذبائح وفي الأحكام العامة، فالأصل في المسلمين العدالة، لا يقدح في إمام ولا يقدح في ذبيحة يقال ها ندري هذا الذي ذبح الذبيحة من أهل الزكاة أم لا. وأما إذا كانت في مقام العلم فنعم، ليس كل المسلمين من أهل العلم، فليس الأصل في المسلمين العلم، إنما صاحب العلم يحتاج إلى أن يعرف أنه عالم، كما أن علماء الحديث كما تعلمون احتاجوا إلى توثيق الرواة وإلى أن يشهدوا لهم بالثقة، لأنه ليس كل الناس يضبطون، لأن الرواية مدارها على الصدق والصدق مداره على العلم وعلى الضبط، فليس كل الناس يعلمون، وليس كل من يعني شهد المجلس وسمع الرواية يضبطها ضبطا صحيحا. فبعض الناس صادق التدين قوي في دينه لكن ضبطه ضعيف، كما نقل عن الأئمة وينقل عن أبي حنيفة هذا أنه ضعفوه في الرواية من جهة عدم الضبط لا من جهة القدح في ديانته. ففي مقام الرواية وفي مقام الشهادة نعم نحتاط، ونحتاج لمن يستشهد أن يزكى ولمن يعلم أن يزكى. وأما في مقام الأصل في معاملات المسلمين، الأصل في المسلم العدالة من هذه الجهة، فهذا الذي يظهر لي. وكلام شيخ الإسلام في مواطن يفسر بعضه بعضا، هذا الذي يظهر والله أعلم. وأنبه على أن مسألة أن من يعلم يزكى ليس على ما يدعيها الآن بعض المتعجلين الذين يعني يقولون أن العالم مهما بلغ به العلم وحصل على الشهادات وجلس للعلماء أنه لا يعلم حتى يزكي فلان أو فلان، هذا من التلاعب بالمصطلحات. إذا كان الآن طالب علم مثل بعض إخواننا الذين درسوا مثلا في الجامعة الإسلامية أو في بعض الجامعات في المملكة أو في غيرها من الجامعات الإسلامية الشرعية التي تقوم على السنة، ويحمل شهادة دكتوراه من هذه الجامعة، ويأتي بعض هؤلاء يقول هذا غير مزكى. كيف غير مزكى؟ هذا تلقى العلم على علماء وأعطي هذه الشهادات، هذه أكبر تزكية له. فيأتي يقول لا، هذا يحتاج أن يرجع لفلان بن فلان في مدينة كذا حتى يزكي، وإلا لا نقبل درسه ولا ننتفع بشيء من علمه. هذا جهل. إنما المقصود إنسان لو جاء الآن قال أنا أريد أن أدرس، من أنت وعمن تلقيت وأين درست وما هي شهادتك، فلا نعرف حاله، لا بد أن نعرف حال هذا الرجل. أما إذا كان رجل معروف بالعلم وأخذ هذه الشهادات، هذه الشهادات بمثابة التزكية، لأنه يعطى شهادة ويشهد له بأنه ضبط، تجاوز الاختبارات وتجاوز يعني خاصة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه يعني طريقة البحث وطريقة الكتابة، ونوقش في رسالة وأشرف عليه مشرف في الماجستير وآخر في الدكتوراه، ونوقش من لجنة وأجيزت شهادته من قسم متخصص لربما بلغ يعني أكثر من 50 متخصص، ثم عرض على بعض المتخصصين وقال بعد ذلك هذا ما هو معروف بالعلم. هذا جهل، وهذا قدح في هذه الشهادات التي أصبحت معتمدة حتى على المستوى الرسمي في الدول الإسلامية. فالمقصود بالتزكية للمجهول الذي لا يعرف. وأما من تكلم بالعلم وعرف الناس منه العلم لا يحتاج أن يزكى لأن علمه يزكيه، لكن هذا ابتداء. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء من موريتانيا، وهو كما يقول عن نفسه أنا رجل بدوي ما يعرف عند الناس وما يعرف عند العلماء، لكن ما أن تكلم حتى عرف العلماء علمه. ما قالوا للشيخ محمد الأمين من زكاك، أين تزكية العلماء لك، علمه يزكيه. الرجل إذا تكلم وتكلم بالعلم لا يحتاج إلى تزكية لأن علمه يزكيه. أما إذا جاءنا ونحن لا نعرف عنه شيئا ولا لم نسمع منه ولم يزكيه من يزكيه من أهل العلم، هذا الذي يقال أنه لا يستعجل في الأخذ عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.